اتفقنا انه محلي، يعني في محل رفع. لان لماذا؟ لاننا اعربناه خبر المبتدا، اذا نقول انه مرفوع محلا، يعني في محل رفع خبر المبتدا. طيب ننتقل من الرفع الى النصب. هل نجد النصب كحكم اعرابي من الاحكام الاربعه موجود المعنى في الالفاظ الثلاثه؟ هل يوجد معنى النصب؟ مسلمة تقول لا، هذا رأي مسلمة. هل من رأي آخر؟ أم أمامة تقول نعم محلا. أحسنت يا أم أمامة، يوجد معنى يوجد معنى، أحسنت يا أم سلامة، موجود معنى النصب المحلي، منصوب محلا، لا يوجد معنى نصب لفظي، وإنما يوجد معنى نصب محلي وسوف نعرفه الآن. طب ما هو النصب المحلي؟ سوف نعرفه الآن. أمامة تقول الجملة الاسمية في محل نصب مفعول به، الجملة الاسمية في محل نصب مفعول به. أحسنت يا أمامة، وتقصدين بالمفعول به مقول القول، لا شك أنك تقصدين بالمفعول به مقول القول، لأن مقول القول في حكم المفعول به، مقول القول في حكم المفعول به، إذن يستحق النصب مثل المفعول به تماما. ولكن المفعول به أو المفعولات والمفقات يمكن أن يكون نصبه لفظيا وبعلامة أصلية أو فرعية. المفعول به، المفعول به أو المفعولات والمفقات يمكن أن يكون نصبه لفظيا ويمكن أن يكون نصبه محليا، وإن كان نصبه لفظيا يمكن أن يكون بالعلامة الأصلية أو بالعلامة الفرعية إذا كان المفعول به إذا كان يتناول. لكن إذا قلنا مقول القول، إذا قلنا عن المفعول به أنه مقول القول، عندئذ يستحيل أن نقول أنه إيه يظهر عليه النصب لفظا، وإنما يقول نصب محلي في محل نصب مقول القول، في محل نصب مقول القول. ومن ثم الآن أيتها الموافقة، الأحسن أن نقول الجملة في محل نصب مفعول به، أم نقول الجملة في محل نصب مقول القول؟ الأحسن أن نقول أنها في محل نصب مقول القول، ولا نقول في محل نصب مفعول به. ومعلوم عند عامة اللغويين والنحويين والمعربين أن مقول القول في حكم المفعول به، ولذلك جعلوا له محلا ومحل المفعول به وهو النصب، لأن النصب لأن المفعول به حكمه النصب باتفاق. أي مفعول به حكمه النصب، أي مفعول به حكمه النصب، فقالوا أن مقول القول في حكم المفعول به إذن يكون في محل نصب. لا، لكن هناك فرق، المفعول به يمكن أن يظهر عليه النصب، أما مقول القول فلا يمكن أن يظهر عليه النصب، وإنما النصب محلي. فإن ظهر النصب على مقول القول كما عرفنا في اللقاء السابق، لا يكون هذا النصب لكونه مقولا للقول، ولكن لكونه مفعولا به، كما لعلكم تذكرون أيها المفقون هاته المفقات، عندما صادفنا لفظا فيه نصب المفعولية مفعول به وفيه نصب مقول القول. ما هو؟ لعلكم تذكرون أيها المفقون عندما أعطيتكم مثالا وقلت ابحثوا عن مثال آخر فيه نصب المفعول به وفيه نصب مقول القول. أحسنت يا أيها المفقون، قالوا خيرا. فالنصب الموجود في كلمة خيرا الآن هو نصب، النصب الموجود في كلمة خيرا منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة، هذه الفتحة الظاهرة نصب المفعول به أم نصب المقول القول؟ لو سألنا عن النصب الآن في خيرا وعلامة نصبه منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، نقول أن هذا نصب بالفتحة الظاهرة نصب المفعولية أم نصب نقول قول؟ كيف وقت المفقة غاية الفردوس تقول أنا أقول القول؟ كيف هل يمكن أن أقول القول أن أكون منصوب على نصب الفتحة الظاهرة نقول القول في محل نصب فقط آية المفقة؟ لا نقول أنه مرفوع معروف تفعيل الضمة ولا منصوب عليه تصبيل فتحة ولا مجرور عليه تجريه الكسرة، وإنما نقول القول نقول أنه في محل نصب فقط. إذا الفتحة التي في خيرنا الآن ليست علامة نصب نقول القول، وإنما علامة نصب ماذا؟ الفتحة التي على في خيرنا فتحة مع تنوين الآن منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة مع التنوين، هذا هذه الفتحة مع التنوين للمفعول به أم لمقول القول؟ للمفعول به. أما مقول القول فنقول أنه في محل نصب فقط. طيب مفعول به لماذا أيها المفقوات المفقات؟ كيف قدرناه مفعولا به؟ كيف قدرنا إيمان أم جواس قل السلام عليكم خاص من فضلك ما سؤالك أيها المفقة؟ أحسنت أم أمامة تذكرت ما قلناه، أنزل ربنا خيرا فقدرنا فعلا وفاعلا محذوفين للإيجاز البلاغي الذي يعرف بإيجاز الحذف. طب وما الذي سوغ لهذا الحذف أيها المفقة أم أمامة؟ ما الذي سوغ لهذا الحذف البلاغي للإيجاز البلاغي؟ ما الذي سوغ له؟ أن هذا المحذوف موجود في السؤال، هذا المحذوف موجود في السؤال. وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. الله، إذا المحذوف مستنبط من السؤال، وما دام مستنبطا من السؤال فساغ حذفه للإيجاز من باب الإيجاز البلاغي الذي يعرف بإيجاز الحذف. عظيم. هيا مرة أخرى أيها المفقود أيها المفقات، نبحث عن الواصل الإعراب، هل نجد إعرابا آخر؟ هل نجد غرا مثلا في الألفاظ الثلاثة؟ وجدنا الرفع اللفظي، وجدنا الرفع المحلي، وجدنا النصب المحلي، فهل نجد رفعا جرا لفظيا أم محليا؟ هل نجد في الألفاظ الثلاثة جرا لفظيا أم محليا؟ نعم أحسنت أم سلامة، نجد الجر. أين الجر الذي نجد أياته المفقة؟ نجد الجر في اسم الجلالة. أحسنت. والجر هنا رأى لفظا أم محلا؟ الجر لفظا. أحسنت يا أم سلامة، أحسنت يا أم أمامة، الجر لفظا. طيب ما دام الجر لفظا فلابد من علامة للجر، ما دام الجر رأى كما تعلمنا من الرفع في الحمد، ما دام الحكم حكم الإعراب لفظا لابد من علامة. أحسنت يا أم أمامة، العلامة الكسرة. أحسنت. وهذه العلامة أصلية أم فرعية أيتها المفقة؟ هل هي علامة الجر الأصلية أم الفرعية؟ علامة الجر الأصلية. أحسنت. طب هل هي ظاهرة أم مقدرة؟ ظاهرة أم مقدرة؟ العلامة ظاهرة. إذن كم مصطلح الآن استنبطناه من اسم الجلالة في الإعراب؟ أنه معرب، أنه معرب، وما أدام والإعراب لفظي، وبالعلامة الأصلية، والعلامة الأصلية ظاهرة، كل هذه مصطلحات إعرابية في كلمة واحدة. طيب هل نجد زوجها عظيم؟ أيها الموفقون يا أيها الموفقات، هل نجد الحكم الرابع من أحكام الإعراب وهو الجزم؟ هل نجد الحكم الرابع من أحكام الإعراب أيها الموفقون يا أيها الموفقات وهو الجزم؟ وجدنا الرفع في صورتيه اللفظ والمحل، وجدنا النصب في صورة واحدة ومحلا، وجدنا الجر في صورة جر لفظي. طب هل نجد الجزم أم لا نجد في الألفاظ الثلاثة؟ هل يوجد حكم الجزم؟ لا نجد حكم الجزم في الألفاظ الثلاثة، وجدنا الرفع وجدنا النصب ووجدنا الجر ولم نجد الجزم. عظيم. إذا ننتقل إلى بعد انتهينا من الإعراب وجميع مصطلحات الإعراب التي صادفناها في الألفاظ الثلاثة واستطعنا أن نستنبطها من الألفاظ الثلاثة، لم يعد للإعراب أي مصطلحات موجودة الآن في الألفاظ الثلاثة. إذا استوفينا جميع المصطلحات الإعرابية الموجودة في الألفاظ الثلاثة، فلننتقل إلى مصطلحات البناء، لأن الإعراب يقابله البناء. عندما وضع النحاة علماء اللغة القواعد النحوية وضعوا بابا من أهم الأبواب وقالوا باب الإعراب والبناء، وهذا أهم أبواب علم النحو على الإطلاق، باب الإعراب والبناء، بل هو أساس علم النحو باب الإعراب والبناء. طيب انتهينا الآن من جميع مصطلحات الإعراب من الألفاظ الثلاثة، ننتقل إلى مصطلحات البناء. هل يوجد معنا مصطلحات للبناء أيها الموفقون أيها الموفقات؟ هيا نعطي تصورا أو نلقي الضوء بإيجاز على أحوال البناء، كما أعطينا وألقينا الضوء بإيجاز على أحوال الإعراب وأحكام الإعراب الأربعة، الرفع والنصب والجر والجزم، وقلنا أن كل حكم من الأحكام الأربعة إما أن يكون لفظا وإما أن يكون محلا، وإن كان لفظا فإما أن يكون بالعلامة الأصلية أو العلامة الفرعية، وإن كان بالعلامة الأصلية فإما أن تكون ظاهرة أو مقدرة، وهكذا ألقينا الضوء على الإعراب وما يتعلق بالإعراب بإيجاز شديد. طب هيا نلقي الضوء على البناء أيضا بإيجاز شديد. العلماء نوعوا البناء كم نوع؟ يعني عندما نوعوا الإعراب أربعة أنواع، قالوا الرفع والنصب والجر والجزم، فكيف نوعوا البناء؟ قالوا البناء إما أن يكون البناء على الفتح أو على الضم أو على الكسر أو على السكون. يعني نقول مبني وعلامة مبني على الفتح مثلا، هذا مبني على الفتح، هذا مبني على الضم، هذا مبني على الكسر، هذا مبني على السكون، هكذا نوع العلماء. ألا نلاحظ تشابها بين الإعراب والبناء؟ عندما قالوا عندما نوعوا البناء أربعة الإعراب أربعة أنواع، الرفع والنصب والجر والجزم، جاءوا فنوعوا البناء أربعة أنواع وقالوا بناء على الضم وبناء على الفتح وبناء على الكسر وبناء على السكون، ألا نلاحظ تشابها بين الإعراب والبناء؟ ما التشابه الذي يمكن أن نستنبطه بملكاتنا التذوقية ونحن نتعلم بمنهج تذوقي أيها الموفقون أيها الموفقات؟ ما التشابه الذي نلاحظه أو نستنبطه عندما نقارن بين الإعراب والبناء؟ ألا نلاحظ أن البناء يتشابه مع أحسنت أيتها الموفقة إيمان أم وجعيل، سبقتني هذه الموفقة وقالت إن البناء يتشابه مع حركات الإعراب الأصلية. أحسنت بارك الله فيك. عندما اتفقنا على حركات الإعراب الأصلية أن الرفع علامته الأصلية الضمة، والنصب علامته الأصلية الفتحة، والجر علامته الأصلية الكسرة، والنصب والجزم علامته الأصلية السكون، لاحظنا أن البناء يتشابه مع الإعراب في هذه الحركات الأربعة. فنجد أن البناء أحيانا يكون على الضم، وأحيانا يكون على الفتح، وأحيانا يكون على الكسر، وأحيانا يكون على السكون. فنقول هذا مبني على ضم، وهذا مبني على الفتح، وهذا مبني على الكسر، وهذا مبني على السكون. طب والمطلوب الآن أيها الموفقون أيها الموفقات، أربعة أمثلة على الأقل، نريد أربعة أمثلة، مثال لمبني على الضم، ومثال لمبني على الفتح، ومثال لمبني على الكسر، ومثال لمبني على السكون، مثال لمبني. أعطيكم أعطيكن مثالا واحدا لكل مبني، ثم عليكم أيها الموفقون، عليكن أيها الموفقات أن نقيس على ذلك بأمثلة كثيرة جدا. مثلا نقول المبني على الضم، مثلا إذا قلنا نحن، مثلا إذا قلنا نحن ضمير من الضمائر مبني على ماذا؟ هذا الضمير مبني على ماذا؟ على الضم أم على الفتحة أم على الكسر أم على السكون؟ مبني على الضم، عظيم. وقيس على المبني على الضم أمثلة كثيرة جدا، أمثلة كثيرة جدا مبني على الضم. طب مبني على الفتح مثل ماذا؟ في الضمائر أيضا لو قلنا أنت، أنت ضمير منفصل للمخاطب المفرد المذكر المخاطب، أنت مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. طيب ومثال المبني على الكسر أظن من السهل جدا، بدل من أقول أنت لأخاطب المفرد المذكر أقول أنت لأخاطب المفرد المؤنث، فيكون مبني على ماذا؟ مبني على الكسر. طيب السكون من السهل جدا أن أخاطب الجمع، جمع المذكر، أقول أنتم، فيكون مبنيا على إيه؟ على السكون. لا، أنتن أيتها المفقرة إيمان هذا مبني على الفتح وليس مبني على السكون. أنتن أنا مبني على الفتح، لكن أنتم مبني على السكون. إذن ما أكثر الألفاظ المبنية على الضم، وما أكثر الألفاظ المبنية على الفتح، وما أكثر الألفاظ المبنية على الكسر، وما أكثر الألفاظ المبنية على السكون. طيب هل يمكن أيها الموفقون أيتها الموفقات أن نجد أو أن نضيف شيئا آخر؟ عندما كنا نتحدث عن أنواع التركيب التي اتفق عليها النحاة فأضفنا إليها واحدا رابعا، وقلنا التركيب النحتي وعرفنا كيف يكون النحت. طب هل يمكن أن نضيف شيئا من عندنا إلى البناء مثلا؟ وقد اصطلحوا على المبني على هذه الأربعة، المبني على الضم، والمبني على الفتح، والمبني على الكسر، والمبني على السكون. هل يمكن أن نضيف شيئا من عندنا؟ بارك الله فيك أيتها الموفقة. وأنا نقول مبني على الحذف. لو قلنا مبني على حذف حرف العلة آيتها موفقة هذا صحيح، لكن قد حصرنا أنفسنا. الأحسن أن نقول مبني على الحذف، مبني على الحذف، لأن نقول مبني على حذف حرف العلة فقد حصرنا أنفسنا في شيء واحد، لكن أن نقول مبني على الحذف يمكن أن نتوسع. أم سلامة جاءتنا بالتوسع، بارك الله فيك يا أم سلامة، فقالت لنستطيع أن نقول مبني على حذف النون، لأننا لو قلنا مبني على حذف حرف العلة وسكتنا خلاص انتهى الحذف، لكن عندما أقول مبني على الحذف نستطيع أن نقول الحذف نوعان أو للحذف صورتان، أو تارة يكون مبني على حذف حرف العلة وتارة يكون مبني على حذف النون. أحسنت أيتها الموفقة. إذن استطعنا أن نشارك العلماء بجهودنا وملكاتنا التذوقية، طب هل نستطيع أن نشاركهم أيها الموفقون آياتها الموفقات بالمزيد من في البناء في وصور البناء؟ طب لو قلنا مثلا بناء على حذف حرف العلة، يمكن أن ننوع البناء على حذف حرف العلة كم نوع؟ ثلاثة أنواع: مبني على حذف الألف، ومبني على حذف الواو، ومبني على حذف الياء. لماذا؟ لأن حروف العلة كم؟ لأن حروف العلة كم؟ ثلاثة: الألف والواو والياء. فإذا قلنا مبني على حذف حرف العلة يمكن أن نفرع من المبني على حذف حرف العلة ثلاثة أنواع. أحسنت أيتها الموفقة، وجاءت لنا بثلاثة أمثلة أيتها الموفقة أم سلامة بارك الله فيك. قالت إسعى هذا مبني على الألف، إرمي هذا مبني على حذف الياء، إسعى مبني على حذف الألف، إرمي مبني على حذف الياء، أدعو مبني على حذف الضم على حذف الواو. أحسنت أيتها الموفقة، إسعى مبني على حذف الألف، إرمي مبني على حذف الياء، أدعو مبني على حذف الواو. بارك الله فيك أيتها الموفقة أم سلامة. أما المبني على حذف النون هل نستطيع أن ننوعه أم مبني على حذف النون فقط؟ ها؟ مبني على حذف النون فقط. طب أيتها الموفقة أم سلامة، أنت أعطيتنا المبني على حذف النون وأعطيت ثلاث أمثلة، عفوا مبني على حذف حرف العلة، أم سلامة الموفقة أعطتنا المبني على حذف حرف العلة ثلاث أمثلة للمبني على حذف الألف والمبني على حذف الواو والمبني على حذف الياء. طيب المبني على حذف النون هل نستطيع أن ننوعه ثلاث أنواع أيضا مثل المبني على حذف حرف العلة؟ غاية الفردوس الأخوات، يعني استطاعت الموفقة أم سلامة أن تعطينا ثلاث أمثلة للمبني على حذف حرف العلة، لأن حروف العلة ثلاثة ألف واو ياء، فأعطتنا ثلاث أمثلة. هل يمكن أن نقول أن المبني على حذف النون أيضا ثلاثة أخرى ونعطي ثلاث أمثلة؟ لا عليك آيات الموفقة أم سلامة، أحسنت فيما جئت به في البناء على حذف حرف العلة ثلاث أمثلة صحيحة، لكن لا لا لا تستطيع أن تقولي لم ولن يذهب لن يذهب تذهبي، لا لا أيتها الموفقة، لا عليك من هذه الأمثلة، إلغي هذه الأمثلة أيتها الموفقة أم سلامة، يكفيك ما جئت به وبارك الله فيك. لا أيتها الموفقة أم سلامة، وليست في الإيه فقط في الخمسة أي آية خمسة آية الموفقة أم سلامة، في تقصدنا في الأفعال الخمسة، تقصدنا أم سلامة تقصدنا في الأفعال الخمسة لن يذهبوا ولم يذهبوا هكذا، لا ليست متعلقة بالأفعال الخمسة يا أم سلامة بارك الله فيك، يكفيك أحسنت وشكر الله لك. نريد من أخواتك أن يعطونا ثلاثة أنواع للحذف مبني على حذف النون، أنت جئت بثلاث أنواع للمبني على حذف حرف العلة وبارك الله فيك. غيرك من الموفقات تأتينا بثلاثة أنواع للمبني على حذف النون. هيا آيات الموفقات، نحن نتعلم بمنهج تذوقي آيات الموفقات. هيا نريد ثلاثة أنواع للمبني على حذف النون. يفعل، لا آيات الموفقة، أمة الله نهال، هذا مثل الذي قالته أم سلامة من الأفعال الخمسة آيات الموفقة، وقلنا لا، لا علاقة للأفعال الخمسة بهذا. لن مبني على حذف النون، ده مبني على السكون آيات الموفقة. لن حرف نصب مبني على السكون، أمة الموفقة، الموفقة أمة الله نهال. لن حرف نصب من نواصب الفعل المضارع مبني على السكون، وتجدين السكون فوق النون. وها أم سلامة، هيا أيها الموافقون آيات الموافقات. ما شاء الله، أم سلامة يبدو أنها من اللغويات، كما جاءتنا بثلاثة أمثلة للبناء على حذف حرف العلة، الآن تأتينا بثلاثة أمثلة للبناء على حذف النون. بارك الله فيك يا أم سلامة. ها، من أين أنت آيات الموافقة أم سلامة؟ أنت من الأزريات؟ من اللغويات؟ ممن أنت آيات الموافقة؟ إما من الأزريات وإما من اللغويات. أم من الموهوبات المتزوقات المتألقات المتفوقات. بارك الله فيك وفي جميع الأخوات. ها الموفقة أم سلامة جاءتنا بفعل الأمر، جاءتنا بفعل مبني على حذف النون في ثلاثة أنواع أو في ثلاثة أحوال. طيب بارك الله فيك يا أم سلامة وجزاك الله خيرا على جهودك الموفقة واستنباطاتك الرائعة. أخواتك يشاركنك في توصيف هذه الأمثلة الثلاثة التي جئت بها للبناء على حذف النون في ثلاثة صور، في ثلاث صور. فردوس، تنصير المظلوم، أصلها تنصيرنا المظلوم، لا آيات الموفقة. نريد تعليلا، نريد تحليلا، نريد تأويلا لهذا البناء على النون، على حذف النون الذي جاءت به الموفقة أم سلامة وأعطتنا أمثلة صحيحة. قالت اذهبوا، اذهبا، اذهبي. بملكاتنا التذوقية ونحن نتعلم بمنهج تذوقي كما اتفقنا، لا نتعلم بمنهج نمطي نحفظ القواعد وننساها، لا، نحن نتعلم بالتأمل والتذوق والاستنباط وهكذا. هيا أيها الموفقون أيها الموفقات. طب هيا نتفق، نقول أم سلامة تقول فعل الأمر مبني دائما. نعم أحسنت يا آيات الموفقة، فعل الأمر مبني دائما، لكننا نريد آيات الموفقة أم سلامة أن نقول أن نركز على البناء على حذف النون في أنواع الثلاثة. نريد أن نركز على البناء على حذف النون في صوره الثلاثة، فنقول البناء على حذف النون آياتها الموفقات إنها تكون مع فعل الأمر، ينحصر البناء على حذف النون في فعل الأمر. هل يمكن أن يكون البناء على حذف النون في غير فعل الأمر؟ لا، لا يكون مع الأسماء ولا يكون مع الحروف، وإنما يكون مع الأفعال، وليس في جميع الأفعال وإنما فعل الأمر، وليس في كل فعل أمر وإنما فعل أمر مخصوص بسمات خاصة. كيف؟ لأن فعل الأمر أيها الموفقون أيها الموفقات أحيانا يسند إلى ألف الاثنين، وأحيانا يسند إلى واو الجماعة، وأحيانا يسند إلى ياء المخاطبة. انتبهوا معي أيها الموفقون، انتبهنا معي أيها الموفقات. فعل الأمر من أحواله المتعددة أنه أحيانا يسند إلى ألف الاثنين، كقوله تعالى استقيما، وقوله تعالى اذهبا إلى فرعون، اذهبا أسند إلى ألف الاثنين، وأحيانا يسند إلى واو الجماعة، اذهبوا قولوا اقرأوا احفظوا، احنا نسند إلى واو الجماعة، وأحيانا نسند إلى ياء المخاطبة، كلي واشربي وقري عين هزي سنتي، بارك الله فيك أيتها الموفق. إذا أحيانا يسند إلى ألف الاثنين، وأحيانا يسند إلى واو الجماعة، وأحيانا يسند إلى ياء المخاطبة. فإذا أسند إلى أي شيء من هذه الضمائر الثلاثة بني على حذف النون، بني على حذف النون. يعني في اذهب ما دام اسند الى الف الاثنين يقول مبني على حذف النون. لماذا يا ترى؟ لماذا بني على حذف النون اذا اسند الى الف الاثنين؟ لان الاصل ايها المتقنات والموفقات اذهبان، اذهبان، الاصل اذهبان. فهكذا ثم بني على حذف النون، بني على حذف النون. طب وكذلك إذا أسند إلى واو الجماعة، عندما نقول مثلا وقوموا لله قانتين، فأصلها قومون، وقولوا للناس حسنا أطلقولون، اركعوا واسجدوا أصلها اركعون واسجدون، وافعلوا الخير أصلها افعلون، ثم حذفت النون. يبقى نقول مبني على حذف النون. طيب وإذا أسند إلى ياء المخاطبة كذلك يبنى على حذف النون، أصلها كلي واشربي وقري عينا، أصلا كلينا واشربينا، وهكذا، فبني على حذف النون. واضح أيها الموفقون؟ واضح أيها الموفقات؟ إذن لا يكون البناء على حذف النون إلا مع الفعل فعل الأمر، ولا يكون مع أي فعل الأمر، وإنما مع فعل الأمر المسند إلى هذه الضمائر الثلاثة، مع ألف مسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. وهكذا ينتهي البناء في كل صوره وأشكاله، البناء على الضم، البناء على الفتح، البناء على الكسر، البناء على السكون، البناء على الحذف، ونوعنا البناء على الحذف إلى نوعين، بناء على حذف حرف العلة وبناء على حذف النون، ونوعنا البناء على حذف حرف العلة إلى ثلاثة إلى ثلاثة أنواع، ونوعنا البناء على حذف النون إلى ثلاثة أنواع. طيب هل يمكن أن ننوع البناء أيها الموفقون أيها الموفقات إلى ظاهر ومقدر؟ هل يمكن أن ننوع البناء إلى بناء ظاهر وبناء مقدر؟ يمكن أم لا يمكن؟ أمامة تقول نعم. هاتي مثال آيات الموفقة، هاتي مثال آيات الموفقة ما المبني على إيه؟ على مثلا الضمة المقدرة أو الفتحة المقدرة أو الكسرة المقدرة أو السكون المقدر أو كذا. أم قالت نعم، أم سلامة قالت لا. نكون مع أم أمامة مع أم سلامة؟ أم أمامة تقول نعم وأم سلامة تقول لا، فهل نكون مع أم أمامة أو مع أم سلامة؟ نريد الدليل بالأدلة بالأمثلة. طيب نكون مع أم أمامة التي تقول نعم يمكن أن يكون البناء مقدر، يمكن أن يكون البناء مقدر، والمطلوب الآن مثال، والمطلوب الآن يمكن أن يكون البناء مقدرا، يمكن أن يكون البناء مقدرا، غاية الفردوس كتبتها لنا، يمكن أن يكون البناء مقدرا والمطلوب مثال، هي آيات موفقة غاية الفردوس. هل عندك مثال؟ قل الحمد لله، بارك الله فيك، أحسنت، هذا عندنا البناء المقدر، أحسنت، بارك الله فيك، بناء مقدر، بارك الله فيك. الآن وصلنا معنا في معنا الآن البناء المقدر. قل الحمد لله، لماذا؟ لأن الأصل في البناء هنا أن يكون السكون، الأصل في البناء هنا أن يكون على السكون. قل الأصل أن يكون فعل الأمر مبنيا على السكون، الأصل أن يكون فعل الأمر مبنيا على السكون قل، ولكنه البناء على السكون مقدر بسبب ماذا أيها الموفقون أيها الموفقات؟ بسبب ماذا؟ بسبب التقاء الساكنين. أحسنت، منع من ظهور التقاء الساكنين، منع من ظهور السكون التقاء الساكنين، فحرك الساكن الأول وهو لام قل تخلصا من التقاء الساكنين لتخفيف التقاء الساكنين، لأن من الصعب جدا بل من المستحيل أن نسكن اللام ونسكن اللام، معنى اللام قل ساكنة ومعنى لام الحمد ساكنة أيضا، اللام في قل ساكنة واللام في الحمد ساكنة، هل نستطيع أن ننطق اللامين ساكنتين؟ هل يمكن؟ هذا أمر مستحيل، هذا أمر مستحيل. إذن فلا بد ما دام يستحيل أن ننطق بالساكنين المتتاليين في هذا الموضع، فلا بد من حذف الساكن الأول أو تحريكه، فحرك الساكن الأول. طيب متى نحذف ومتى نحرك؟ أحيانا نتخلص من التقاء الساكنين إما بتحريك الأول أو تسكينه أو حذفه، إما بتحريك الأول أو حذفه. متى نحركه ومتى نحذفه؟ أيضا سؤال تذوقي. ومعنا الآن في هذه الأمثلة الثلاثة معنا الحالتان، التخلص من التقاء الساكنين عن طريق الحذف، والتخلص من التقاء الساكنين عن طريق التحريك، تحريك الأول. معنى الحالتان موجودتان في هذه الألفاظ الثلاثة. طب قل لما كسرنا اللام في قل، ها يبقى هذا ايه؟ التخلص من التقاء الساكنين عن طريق حذف الساكن الأول أم تحريك الساكن الأول؟ هذا عن طريق تحريك الساكن الأول. عظيم. عند متى نحرك ومتى نحذف؟ هذا سؤال تذوقي، هذا سؤال تذوقي. متى نحرك ومتى نحذف؟ وعلينا أن نبدأ أولا بالتحريك. إذا كان يمكن التحريك حركنا، وإذا كان لا يمكن التحريك حذفنا، ولكن بشرط أن يكون الذي حذفناه لا يغير المعنى ولا يؤثر على المعنى، لأنه إذا حذفنا فتغير المعنى وتأثر المعنى لا يجوز. لأن لو قلنا بوجه عام في القرآن وفي السنة وفي اللغة بوجه عام، أيهما وسيلة والآخر غاية؟ اللفظ وسيلة للمعنى أم المعنى وسيلة لللفظ؟ أيهما وسيلة إلى الآخر؟ اللفظ وسيلة توصل إلى المعنى أم المعنى وسيلة توصل إلى اللفظ؟ هذا سؤال تذوق. اللفظ وسيلة للمعنى. بارك الله فيك يا أم سلامة، بارك الله فيك يا أم سلامة. اللفظ وسيلة، يعني إذا قلنا القرآن لفظ ومعنى، القرآن لفظ ومعنى، لفظ القرآن وسيلة إلى معناه وليس العكس. وكذلك السنة، وكذلك الكلام، كل جميع الكلام، قرآن سنة أي كلام، اللفظ وسيلة للمعنى وليس العكس. فإذا كان حذف الحرف يخل بالمعنى ويضيعه، فهل يجوز لنا أن نحذفه؟ إذا كان حذفه سوف يخل بالمعنى أو يضيع المعنى، فهل يجوز لنا أن نحذفه؟ لا يجوز لنا أن نحذفه، وإنما يجوز لنا أن نحركه، نحركه كما فعلنا هنا في قول الحمد لله. قرأناه وانظري في المصحف آيات الموفقة إلى قول الحمد لله، تجدين اللام تحتها كسرة، في حين أن الأصل قل بالسكون، فحرك اللام بالكسرة لالتقاء الساكنين، وعندئذ نقول مبني على السكون الظاهر أم السكون المقدر؟ نقول الآن في قول الحمد لله مبني على السكون الظاهر أم السكون المقدر؟ نقول مبني على السكون المقدر. وما سبب التقدير؟ هو إيه؟ تحريك اللام لالتقاء الساكنين، فصار السكون مقدرا. طيب هل يمكن أن نحذف لالتقاء الساكنين؟ نحذف الساكن الأول لالتقاء الساكنين؟ نعم يمكن أن نحذف لالتقاء الساكنين، ومعنا في هذه الألفاظ الثلاثة أيضا موجود كما وجد معنا، كما وجد معنا تحريك أول الساكنين لالتقاء الساكنين، موجود معنا أيضا حذف أول الساكنين لالتقاء الساكنين، موجود معنا أيضا في هذه الألفاظ الثلاثة. كيف ذلك أيها الموفقون أيتها الموفقات؟ حذف همزة الوصل، كأننا أيتها الموفقة أم سلامة، الموفقة أم سلامة تقول حذف همزة الوصل، كأننا حذفنا همزة الوصل يا أم سلامة لالتقاء الساكنين. لا، لم تحذف همزة الوصل بسبب التقاء الساكنين، لا لم تحذف همزة الوصل هنا في قول الحمد لله وحذفت همزة الوصل من الحمد، لم تحذف لالتقاء الساكنين أيتها الموفقة أم سلامة، وإنما حذفت لأننا نطقنا شيئا قبل همزة الوصل، لأن حكم همزة الوسط أو قاعدة همزة الوسط لا ننطقها إلا إذا بدأنا بها، أما إذا بدأنا بشيء قبلها أي شيء ولو كان حرفا واحدا وجب أن نحذف همزة الوسط. الآية إذا حذفت همزة الوسط ليس لالتقاء الساكنين يا أم سلامة، وإنما لأننا نطقنا بشيء قبل همزة الوسط، هذا سبب حذفها. لكن السؤال الآن، هل حذفنا أول الساكنين لالتقاء الساكنين كما حركنا أول الساكنين في قول الحمد لله لالتقاء الساكنين، وهل يوجد معنى هذا في معنى في الألفاظ الثلاثة حذف أول الساكنين لالتقاء الساكنين كما وجدنا هنا في الألفاظ الثلاثة تحريك أول الساكنين لالتقاء الساكنين وحركت اللام في قل بالكسر لالتقاء الساكنين؟ إيمان أم الغايرية تقول نعم، هيا أياتها الموفقة، علمينا ما علمك الله بارك الله فيك، هيا أياتها الموفقة. إيمان أم الغايرية تقول نعم موجود معنا حذف التقاء الساكنين، حذف الساكن الأول التقاء الساكنين. أين هو أياتها الموفقة إيمان أم الغايرية؟ هيا لتستفيدوا أخواتك، لتفيد أخواتك أنت تقول نعم، أين؟ تقول لا أعرف معذرة بارك الله فيك. طيب أخواتك هيا أياتها الموفقات، هل يوجد معنى في الألفاظ الثلاثة يعني كما وجدنا بارك الله فيك كما وجدنا تحريك الساكن الأول التقاء الساكنين ورأينا ذلك بوضوح في تحريك اللام في قل فحركت اللام بالكسر التقاء الساكنين لأن بعد اللام ساكن وهو لام قل لام الحمد لام الحمد لام ساكن فحركت لام قل بالكسر التقاء الساكنين. طيب هذا شكل، وشكل آخر حذف الساكن الأول لالتقاء الساكنين، فهل يوجد معنا هذا الشكل في الألفاظ الثلاثة أم لا يوجد ونبحث عنه في ألفاظ أخرى في القرآن، أمثلة أخرى في القرآن؟ هل يوجد معنا أم لا يوجد؟ أعطي مثالا توضيحيا أيها الموفقون أيها الموفقات ثم بعده نحكم هل يوجد معنى أم لا يوجد. نعطي أمثلة أخرى أو مثالا توضيحيا لنستنبط منه هل يوجد معنى في هذه الألفاظ الثلاثة أم لا يوجد. انتبهوا معي إلى هذا المثال، إذا قلنا مثلا كان، معنى ساكن موجود في كان أم لا يوجد؟ ها؟ كان هل يوجد ساكن في كان أم لا يوجد؟ ها؟ أحسنت يا أم سلام، موجود معنى ساكن وهو الألف، الألف في كان هذا ساكن عظيم. طيب لكن موجود أم محذوف؟ موجود أم محذوف آيات الموفقة؟ كان الساكن الألف موجود أم محذوف؟ موجود. لماذا لم يلتقي ساكنان؟ لماذا؟ لأن النون بعده مفتوحة كان، فلم يلتقي ساكنان فبقي الساكن الأول ولم يحذف. طيب هذا مثال. طب يكون نحول الماضي إلى مضارع، كان بقيت الألف، لماذا لم يلتقي ساكنان؟ لأن الألف ساكنة وكان النون مفتوحة، إذن لم يلتقي ساكنان لأن النون متحركة. طب يكون معنى ساكن وهو الإيه معنى ساكن وهو ايه؟ الواو، الواو ساكنة. هل حذفت ام بقيت؟ هل حذفت الواو ام بقيت؟ حذفت ام بقيت؟ يكون بقية. لماذا؟ لم يلتقي ساكنان. لماذا؟ لأن النون متحركة أيضا، يكون النون متحركة في كان، النون كانت مفتوحة، وفي يكون النون مضمومة. إذن لم يلتقي ساكنان لا في كان ولا في يكون، فبقيت الألف في كان وبقيت الواو في يكون. لكن انظروا، كن ها، هل بقيت ساكن أم حذف؟ هل بقي الساكن أم حذف؟ لماذا حذف؟ لماذا حذف في كن؟ لم يحذف في كان ولم يحذف في يكون، بل حذف في كن. لماذا حذف في كن؟ لالتقاء الساكنين. التقاء الساكنين عظيم. أظن نستطيع الآن عن عن عن طريق الاستنباط والتذوق، وعن طريق هذا المثال التوضيحي، نستطيع أن نحكم هل يمكن أن نجد هذا في الألفاظ الثلاثة أم لا يمكن. هل يمكن أن نجده أم لا يمكن؟ على ضوء ما تعلمناه من هذا المثال، يمكن أو لا يمكن؟ بارك الله فيك المحبة الأغباء، تدعو لنا وندعو لكنا جميعا، بارك الله فيكم. موجود؟ نعم موجود. كيف هو موجود الآن؟ كيف هو موجود الآن أيها الموفقون أيها الموفقات؟ قل الحمد لله. أين الحذف لالتقاء الساكنين؟ قل الحمد لله، أين الحذف لالتقاء الساكنين؟ ها أين؟ ألم يكن أصل قول فيه واو موجودة؟ كان فيه قول، كان فيه كانت يوجد موجودة قول، كانت فيه واو موجودة، ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين. قل، فحذفت الواو لالتقاء الساكنين. قل فحذفت الواو من قول لالتقاء الساكنين. وبهذا نكون قد حللنا بعض الأسئلة المطلوبة في هذا. عندما كتبنا توالي ثلاثة أحرف ساكنة، حذف الأول لالتقاء الساكنين وحرك الثاني لالتقاء الساكنين. هل وضح لنا الآن هذا السؤال من بين الأسئلة التي طلبناها في هذا البحث؟ توالي ثلاثة أحرف ساكنة، حذف الأول لالتقاء الساكنين وحرك الثاني لالتقاء الساكنين. وضح الآن؟ الحمد لله، الحمد لله، بارك الله. لا أريد أن أشق عليكم. من مجرية تقول نعم كان هذا كان أصعب سؤال، الله المستعان، وقد سهل الآن الحمد لله. إيمان مجرية سهل الآن آيات الموفقة مجرية، هل سهل الآن والحمد لله؟ الحمد لله، الحمد لله، نسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يوفقنا. ما رأيكم في المنهج التذوقي؟ المنهج التذوقي أفضل من منهج حفظ القواعد وتطبيق القواعد بأمثلة وننساها ثم نحفظ القواعد مرة أخرى ثم ننساها ثم نحفظها ثم ننساها بلا انتهاء. المنهج التذوقي أفضل وأجمل وأكمل وأمتع وأمكن، نسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يوفقنا. بارك الله في كن ونفع الله بكن، ولا أريد أن أشق على كن، فنكتفي بهذا القدر إلى أن نلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله. وفقكم الله وفقكن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا. آمين آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيكم جميعا ما شاء الله. نفع الله بكم جميعا ما شاء الله. بارك الله فيكم ونفع الله بكم جميعا ما شاء الله. بارك الله فيكم جميعا نفع الله بكم جميعا. آمين آمين آية الموفقة. آمين آمين آمين يا رب العالمين. آمين آمين آمين وأنتم جميعا. وبارك الله فيكم جميعا وبارك الله فيكم جميعا. آمين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. على خير. آمين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما شاء الله بارك الله من جميع الله من الله من جميع. ما شاء الله